نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اليوم تمضي العشر الوسطى من رمضان، وإذا أفطرنا من يومنا هذا إن شاء الله استقبلنا أول الليالي أو أول الليالي العشر. هذه الليالي العشر هي ساعة النفاذ في الموسم. هذه الليالي العشر تأتي وطوائف من المسلمين ضعفت قواهم عما كانوا في أول رمضان، وخارت عزائمهم عما كانوا في أول رمضان، وقل نشاطهم إلى العبادة عما كانوا عليه في أول رمضان، والجد أمامهم. الشيطان حريص على تفويت الفرص. الشيطان حريص، يمني العباد أنه سوف يتوب، سوف يفعل، سوف يجتهد، سوف كذا، إلى أن تفوت الفرصة ولم تصنع شيئا. الشيطان الآن من أحرص شيء على أن لا تغتنم هذه العشر، فهو من خرمدان وانت كتصلي ربعة ركعات في التراويح مثلا تتمشي، كيقول لك وما عليش العشر الأواخر ديك الساعة وقت الجهاد، صلي كاع حتى 8 ركعات تيسالي الناس ولا تمشي، تبغي تصلي في دارك شوية يلا كتجلس وتشرب أتاي كيبداو يتقالوا عليك عظامك ويجيك النعاس، تيقول لك الخير قدام، تيسوفك سوف وانت انت بغيتي هذاك الشيء لأنك عيان وقيل في خدام، كتقول مع راسك راه صلينا البركة الله يقبل داك الشيء. مني كتجي 10 أيام تيقول لك تيجي يسوف، المهم هو ليلة القدر تجتاز ليلة القدر، تيقول تيقنعك هو العلماء مختلفين شنو من نهار ليلة القدر، هو تيقنعك راه 27 وديك الساعة كتجي 27 كتستجي برك، تيقول لك والله يقبل داك الشيء دازا، تيشوف هذوك اللي جالسين في القهوة انت راه مازال درتي وفعلتي ودرتي، وهاكا تيدوز ليك رمضان بالأماني. الشيطان عدو، ربنا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو دايرك عدو، ما تديروش انت صاحب، ما تثقش به. عرف الى الناس في موسم الخير وانت جالس راه هو اللي مجلسك، هو تيسول لك، هو تيسول فيك، والنفس عندك قابلة. ربنا يقول هذا اللي قلت لكم انا، تيمني الشيطان الناس لما قال ربنا سبحانه حكاية عن قول الشيطان، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. عبادك خصني منهم النصيب، النصيب ديالي غادي ناخذه، ولأضلنهم ولأمنينهم، يعني ولأمنينهم. يقول ابن عباس يمنيهم التسويف، ابن عباس رضي الله عنهما يمني شي منهم، شي يعطيهم الأمل، التسويف هي غدا في العشية الليلة الجاية. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إياكم أيها الناس أن يضحك عليكم الشيطان. هذه الليلة ما تقوش تقنعوا بثنية الركعة التسليم في التراوح، واخا تكون موظف، واخا تكون لكتي زحم الناس. شوف ربنا سبحانه لما تكلم عن أيام رمضان كله قال أياما معدودات، كلها 30 و29 راه غير أيامات قليلة، وأنتم تقرون بقلتها. أنتم ياكير البارح حتى الحد قالوا راه أصبحنا صايمين 12 يوم داز. كي دار الداز؟ تعرفوا كيفاش دار الداز؟ مرت بإحسان من أحسن فيها، وتقصير من قصر فيها، وإساءة من أساء فيها. كيف تصنع الآن لإرجاع تلك الأيام لتتدارك فيها إن كنت مقصرا، ولتحسن فيها إن كنت مسيئا؟ هذا ما لا سبيل إليه. شاد. ولذلك كان من تقدمنا يفطنون إلى هذه الأمور. أنا ذاك اليوم كنت في يعني واحد من ممن هو جالس في المسجد، أردت أن أذهب من المغرب، بغيت غير نمشي للدار نفطر ونرجع. تيقول لي رجل أحسبه من الصالحين، وجلس وفي الجامع، وبغيت أصلي العشاء ونصلي التراويح، هذه أيام طويلة وهذه كذا معاني، ولا نفطن لها ولا يفطن لها كثير من الناس. هذه راه رمضان وفيه الإقامة المسجد وفيه انتظار الصلاة وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. والحمد لله أني وجدته من الناصحين. وفعلا مرات جلس ويغلب واجع الإيمان وواجع الخير، ومرات تقول لا صدي أنا مشيت دغيا، وهذيك دغيا صغا وتنشا فات انتظار الصلاة وفات كذا. الشيطان يمني من كان من تقدم، كانوا يبذلون الجهد في الآخر. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان لما تقدم به العمر كان يكثر العبادة جدا، فرق عليه بعض من حوله وقال له لو رفقت ببعضك بنفسك بعد الرفق زادت شيء. فقال لهم إن الخيل إذا أرسلت وقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها. الخيل اللي كتلقى في الجري باش تسابق هاي تجري، ولكن لا قربت رأس مجراها، قربت الخر الغاية صافي، قربت باش غادي تدخل إما الأولى ولا الثانية. فهذيك اللي كتقرب تخرج جميع ما عندها، ماشي ديك الساعة كترخى، هذيك الساعة كتجري. أنتم كلنا كنا كنشوفوا الألعاب الأولمبية والجري وداك الشيء، إمتى كيجري وهذاك من 3000 متر ومن 5000 متر ومن 10000 متر من الأول تيجري بالجهد، لكن كتبقى ديك الجدورات الخريطات ديك الساعة كيخرج داك الشيء اللي عنده. هذا الشيء قلت يقول له أبو موسى رضي الله عنه إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها وما بقي من أجلي أقل من ذلك، وما بقي من رمضان أقل من ذلك أيضا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله خطب الناس يوما فقال أيها الناس إن الدنيا ليست بدار قراركم، هي دار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الظعن. أهلها سيظعنون، سيفارقون، سيرحلون. فكم من عامر معجب عما قريب سيخرب. عامر قصر ولا دار عامرة بماليها وتعجب الناظرين، عما قريب ستخرب. شوفوا قصر البديع في الراس كيف كان داير، اين اللي بالبلدي هذا، واين رخام، واين خشب، واين ها هو خراب الان. الناس الناظر اليه رجلان، اما ناظر متفرج واما ناظر معتبر. كم عامل معجب عما قليل سيخرب، وكم مغتبط مسرور عما قليل سيضعن. مغتبط فرحان عاجب الحال ناشط شوية وغادي يمشي. فهذه الدار ليست دار قرار. شي يقول لهم فأحسنوا منها الرحلة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الناس هذه أيام الزاد، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزود تزويدا فيه تشميم واجتهاد عظيم أخبركم به فيما نستقبل. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره ربه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أخبره بذلك وهو يمشي على الأرض. أخبر عشرة من أصحابه، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عشرة من أصحابه أنهم من أهل الجنة وهم يمشون على الأرض. ليس ينتظر الواحد منهم ليدخل الجنة إلا أن يموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وهم يمشون في الجنة، أنت في الجنة، كتشي وكتاكل وكتشرب، أنت في الجنة. وهذا كان يحملهم على إكثار العمل وعلى إحسان العمل. ماشي الترخاء تقول صافي أنا قالت لي رانا في الجنة ودابا قعدنا التراويح. بالعكس، عثمان رضي الله عنه لما صب من ماله صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة، جيش العسرة، العسر، العسر، ما كاينش فلوس، ما كاين، وجاء عثمان، وعثمان رضي الله عنه أغنياء الصحابة، باش تيكب، تيكب الفلوس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، تيكب، تيخوي، ماشي تيعد، تيخوي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب ذاك المال بيده وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اي حاجه يديرها من الخيبات ما تضروش. عثمان رضي الله عنه سمع هادشي يمشي يدير الخيبات يقول ما تضرنيش، لا يزيدوا يجتهدوا. انت اقول لك ابو موسى الاشعري، تعلمون الصحابه اخبرهم ربنا سبحانه في كتابه الذي يتلوه نحن الان بعد موتهم باكثر من 1400 سنه، اخبرهم انه رضي الله رضي عنهم، اخبرهم هو قال لهم رضي الله عنه. ومرة يقول لهم والمهاجرون والانصار الذين داروا الايمان تخبرهم، وها هو باش يديروا؟ تيقولوا ليه تكيس شويه عليك، بزاف ديال الصلاه وبزاف الصيام وبزاف القران. تيقول لهم انا قربت نموت، الا كنت ندير شويه قبل دابا خصني نكثر لانه ما بقالياش. والناس كانت تبكي، واحد من العلماء كان اذا قام جن الليل بكى وقال يقول: يا فلان من يصلي عنك اذا مت، ومن يصوم عنك اذا مت. يعني ما صافي ختموت غير تقضي لك العمل، وانت ما شكون قال لك ذاك العمل كاع اللي درتي كافيك عند الله؟ راه غادي يغطي لك السيئات اللي درتي. هكا الناس كانت تفكر. عمر بن عبد العزيز العجب اخبر اعلم الناس بمرء اقربوه، وزوجة الرجل اعلم الناس اعلم الاقربين به. واش تقول؟ هي تقول: ما رايت رجلا يخاف الله كهذا الانسان. تقول لهم: لم يفوتكم عمر بكثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن والله ما رأيت من يخاف الله كان. إنا لنكون في الفراش نائمين، فيتذكر هو الآخرة وتذكر النار وكذا، فيضطرب في الفراش يترعد. تقول مرتو: حتى نقول والله لا يصبحن الناس ولا خليفة لهم. هذا غادي يموت دابا من الخوف والعمل وكذا. وهو تيقول شوف، تيقول أحسنوا منها الرحلة، هذه الدنيا أحسنوا من الرحلة. احنا دابا تنعزيز على نعمرو الديور، نزينوا ديورنا. اللي عنده لسا باغي الحيط باغي ديال الماء باغي يدير لها الشتيكو باغي يدير لها العنبرة، واللي عنده العنبرة طلعتيه في الراس باغي يدير لها الشتي جبلدي، واللي عنده السق عريان باغي يدير ليه القبص، واللي عنده البصر الرومي باغي يدير ليه بلدي، واللي ما عندوش الجردة غير يبغي الجردة. هذه رغائب الناس، تعمير دورهم في الدنيا، وعندك دار أخرى في الآخرة. ألست تريد تعمرها حتى هي؟ ما بغيتيش حتى هي منك تمشي ليها تعجبك تشوفها. إياكم أيها الناس، هذه الأيام وقيتها ديال الاستعمار، دير غير شوية وتعمر بزاف، دير غير شوية وتعمر بزاف. تجد الشيوخ والعجزة والشيبان والنساء والعجائز، احرص على العبادة وعلى قراءة القرآن وعلى الاستغفار على الصلاة النبي من الشباب الجلد الأقوياء. علاش؟ عرفوا واش كاين القتال. من عرف ما يقصد هان عليه ما يبذل. ثم هي ايام معدودات. دابا اليوم انا تهضر معكم تنقول لكم اليوم الليله الاولى من عشره، غدا نقول لكم غدا نعيدوا. ما اشد فرح من احسن في هذه الايام، ما اشد فرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الناس، ولنا فيه الاسوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان إذا تقول عائشة كان إذا دخل عشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة فاصنع كما كان يصنع رسولك صلى الله عليه وسلم. إن لك في أسوة ما قدرت أنت واحد اللي هو ما خدامش أو اللي هو عنده عطلة أو اللي هو هذا أحسن لي ما ينعش ما ينعش إلا يقدر ما ينعش ما ينعش يصلي مع المسلمين في الجامع ومن يمشي لدارو يصلي وعيا من الصلاه يقرا القران وبعد ما كاين باش يشرب اتاي ويدير قهوه ويدير يخلط هادشي ولكن يكثر من العباده ليرى الفرق بين اياله العشرين لياليه العشرين التي تقدمت وهذه هو يعرف باللي راه فعلا اجتهد شد مئزره وايقظ اهله ما تخليش المراه ناعسه ما تخليش الولد ناعس ولادك يقراو ما مزيان راهم تيقراو ولكن في يقوم واخا يصلي جوج ركعات يصلي معاهم يصلي معاك غير جوج يصلي معاهم غير اربعه وما ولا يخطئ الخير فيها ليالي عظيمة جدا شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله في الحج رواه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها طبعا لأن فيها ليلة القدر ليلة القدر أيها الناس ليلة القدر إذا وفقت إلى عبادة فيها وقبلها ربك منك فعبادتك تلك في تلك الليلة تلك السويعات المعدودة خير من عبادة في ألف شهر ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه وكثروا فيها من الدعاء وكثروا من الدعاء بالمغفرة. أنا قلت لكم العام كله أراني سيد عواش المبغى بالديور بالفلوس بالمرأة بالدراري هنا المغفرة إذا غفر لنا الله راه هذاك هو الفوز وإلا سيدي ربي ما غفر لناش وإلا ما غفر لناش راه حنا درنا علاش راه ما سمعنا حتى حاجة. عائشة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر بن الخطاب سأله عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة هذه عائشة التي هي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألته يا رسول الله إذا وفقت إلى ليلة القدر أرأيت لو إذا أدركت ماذا أقول فيها؟ أحسن شيء ممكن نقول يا رسول الله قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هذه تقول هذا الشيء اللي علمها كثروا رحمكم الله من هذا الدعاء وقد كان من تقدمكم من الناس يستحبون في كل ليلة من هذه الليلة عشر أن يغتسلوا وأن يتطيبوا وأن يلبسوا خير ثيابهم وأن يطيبوا مساجدهم لأن هذه العشرة شيء حاجة كبيرة. أسأل الله ربنا سبحانه أن يوفقنا لقيام يرضيه عنا وأسأل ربنا سبحانه أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمان واحتسابا حتى يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين وله البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.